الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح لابن برجس عليه رحمة الله. وكنا قد انتهينا في الإيمان بالرسل إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا إلى قوله: وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة في بشارة الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بشر الرسل جميعا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نصلي ونسلم عليهم، أما السلام ففي القرآن، وسلام على المرسلين، وأما الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثوا. فجميعهم إذن بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما الأدلة على ذلك؟ أولا، قال الله تعالى كما في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل، خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي، قال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فهو نبي رسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مصدقا لما بين يدي من التوراة الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فنص بشارة على أن النبي الخاتم هو أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولما كان ذكره أكثر في التوراة فذكر باسمه محمد فيها، ولما نص على أفضليته جاء بأحمد، صيغة أفعل التفضيل في الإنجيل. فلما جاءهم عيسى عليه السلام بالبينات الظاهرات والمعجزات القاطعات، قالوا: هذا سحر مبين، كما قال غيرهم من الأقوام لغيره من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والأمر كما قال الله عز وجل: أتواصوا به. وهكذا إلى الآن. قال: وقال تعالى في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ولذلك سم الهود واليهود. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم. ولكن قال: فسأكتبها للذين يتقون. والتقوى فعل المأمور وترك المحذور، تنفيذ الشريعة. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فنص على أنه صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. وقد أدرك ذلك جماعة من سلفنا الصالحين عليهم رضوان الله عليهم، ومنهم بعض الصحابة الذين طالعوا كتب أهل الكتاب، ومن هؤلاء عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، يقول عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة كما قرأها، وقد لقيه بعضهم فقال: أخبرني عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، نعم والله يقسم، إنه لموصوف صلى الله عليه وسلم في التوراة ببعض صفته في القرآن، وكله وحي من عند الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك، يعني هكذا قرأ هو في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا حصنا وحماية للأميين العرب الذين في جملتهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. فهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم الثابتة في السنة، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، ورواه غيره رحمة الله على الجميع. قال هنا: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. في إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأن ملك أمره ومرجعه إلى ربه سبحانه وتعالى، فمرد الأمر إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ليس للنبي ولا لغيره من الأنبياء شيء البتة إلا ما كرمهم الله عز وجل به. ومن هنا تفهم لماذا يرد التثريب في القرآن: عبس وتولى، أو يا أيها النبي اتق الله، ليس لك من الأمر شيء، نحو ذلك، حتى يعلم المسلمون أن النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه خير البشر صلى الله عليه وسلم، فليس له من الألوهية شيء. فقال: والذي نفس محمد بيده، فمحمد عبد مربوب لله سبحانه وتعالى. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الأمة هنا أمة البلاغ، أمة الدعوة، وكل أحد إنس كان أو جن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، آمن أو لم يؤمن، أي من أمة الدعوة، فإن آمن فهو من أمة الإجابة. فقال: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يهودي أو نصراني أو غير ذلك، وخصهما لأنهم أهل الكتاب، فغيرهما من باب أولى، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا خبر صدق بأن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان موحدا، هذا أقول لأن في بعض البرامج افترض أحد العلمانيين أنه لو كان رجلا موحدا ولكن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي كان يخاطبه للأسف يعني لم يستطع الجواب، واستدل عليه بقوله: الذين كفروا من أهل الكتاب، وأن من للطبعيد فمنهم كافر وغير. هذا الكلام طبعا كلام خطأ، لأن من لها معاني، منها الطبعيد، أما هنا لبيان الجنس كما أقول باب من خشب. فالكفار أجناس، منهم الكتابيون ومنهم المشركون ومنهم المجوس، أصناف كثيرة. فأولا غير متصور أن يكون أحد موحد يعرف الله عز وجل حق معرفته ويؤمن حتى بموسى أو بعيسى عليهما السلام ثم لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو آمن بهما إيمانا حقا وكان موحدا صدقا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل، هب أن هذا كان، فإنه يكون مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول أنا أؤمن أنه نبي أو رسول لكنه إلى العرب، هو يكذب نفسه، لأن كونك تقول أنه نبي أو رسول يلزمك أن تقر بما جاء به، وقد جاء أنه أرسل إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل أيضا محمد رسول الله، هذا في سورة الفاتح، سورة الفاتح التي نزلت بسبب صلح الحديبية الذي أبى المشركون فيه أن يعترفوا برسالة النبي، لما قال أكتب من محمد عبد الله ورسوله أو محمد رسول الله، قال لو كنت رسولا لاتبعناك، فقال أكتب محمد ابن عبد الله، فلما لم يكتبهم جعلها الله عز وجل في الكتاب الخاتم، في خير كتاب، في كلامه سبحانه وتعالى خير كلام، محمد رسول الله مبتدأ وخبر من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل، والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا يجب أن تكون الأمة، لا العكس، أن نتناحر فيما بيننا ونلين الجانب للكفار. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك المثل الذي ذكره الله عز وجل بما هم عليه من شدة على الكفار ورحمة فيما بينهم، والركوع والسجود وابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، وأن سيماهم في وجوههم، هذا المثل ورد عنهم في توراته المنزلة على موسى عليه السلام. ومثل في الإنجيل البشارة المنزلة على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر أهل العلم من ذلك أشياء كثيرة في أمر البشارات، منها ما ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله، وذلك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وذكر فيه بشارة طويلة سردها، بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم منقولة عن النبي دانيال، حيث قال ثم سرد دانيال قصة رسول الله حرفا حرفا مما أملاه عليه الملك حتى وصل آخر أيام أمتي بالنفخة وانقضاء الدنيا ونبوته كثيرة أو طويلة. وهذه النبوءة والسفر منسوب لدانيال عليه السلام، وفيه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو سفر طويل من العهد القديم ذكره ابن تيمية، فأظن أنه رأاه، حتى يقول وهي الآن في أيدي النصارى اليهود، الآن في زمنه منذ 8 قرون، لا نجدها الآن، لأنه طبعا مزيدة ومنقحة تغير وتبدل، لكن يبقى فيها شاهد للتوحيد وشاهد للنبوة، ولذلك أبقى الله عز وجل الجزية عليهم حتى يبقوا ويبقى كتابهم، وإن كان محرفا لكنه شاهد للإسلام ولنبيه. فيقول ابن تيمية وهي الآن في أيدي النصارى واليهود يقرؤونها، ومهما وصفنا مما ذكره الله من وصف هذه الأمة ونبيها واتصال مملكتين بالقيامة، يعني كما وردت في نبوة دانيال التي فيها البشارة بالمسيح والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومتي بالتفصيل، قال ما يطول وصفه، وقد قرأها المسلمون لما فتحوا العراق كما ذكر ذلك العلماء، يعني بنحوه من كلام ابن تيمية بتصرف رحمة الله عليه. وهناك بشارات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، منها البشارة لإبراهيم وهاجر بمباركة إسماعيل وذريته، كما في الإصحاح 17 النص 20 في سفر التكوين، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة. وهم الآن بلفظ أمة كبيرة لا بأس، وهذه المباركة تدل على أنهم يكونوا مسلمين. وكذلك البشارة بالأمة التي سيبعث فيها خاتم النبيين كما في سفر التثنية، إنهم جيل متقلب، يقصد بني إسرائيل، أولاد لا أمانة فيهم، هم أغاروني بما ليس إلها، أغاضوني بأباطلهم، فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم. طبعا هكذا النص، والمعنى أنها أمة أمية، أمية لا تقرأ ولا تكتب، ليس لهم حضارة ولا معارف ولا شيئا من ذلك. وكذلك على لسان المسيح في إنجيل متى، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، وهو مصداق قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة أمية استخرجهم الله من ظلمات الجاهلية بنور الإسلام والتوحيد. وكذلك في سفر التثنية على لسان موسى عليه السلام قبل موته قال: جاء الرب من سيناء، وهذا موضع نزول وحي التوراة، وأشرق لهم من سعير أو ساعير، وهذا في فلسطين حررها الله من أيدي الملاعين اليهود ومن عاونهم، وهذا موطن نزول وحي، موطن نزول وحي الإنجيل. وتلألأ من جبال أو من جبل فاران، فاران اللي هي مكة. فهذه بشارة بالأنبياء الثلاثة على الترتيب الزمني، على الترتيب الزمني. أما في سورة التين كما يقول ابن تيمية: والتين والزيتون وطور سينين، فرتبهم على الترتيب المكانة المنزلة. يعني هنا جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فران، ترتيب مكاني عبر الزمان. أما والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تين والزيتون موطن إنبات التين والزيتون فلسطين، موضع وحي الله عز وجل إلى عيسى بالإنجيل. ثم أعلى درجة وطور سينين، الوادي المبارك الذي تجلى الله عز وجل على جبله، جبل الطور بأرض مصر، حرسها الله رب العالمين، وهذا موطن نزول وحي الله إلى موسى بالتوراة. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. وجاء في سفر التكوين: وفتح الله عينيها أي هاجر فأبصرت بئر ماء زمزم، فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام أي إسماعيل، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، برية مكة، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. يبقى إذن فاران هذه، أو برية فاران أو جبال فاران، هذه هي مكة المكرمة. وكذلك البشارة بنبي لا يعرف القراءة كما في سفر أشعياء عليه السلام، حيث قال: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ فيقول لا أعرف القراءة. هذا سفر إشعياء، وهو عين ما جاء في الصحيح عن عائشة: حتى جاء الحق وهو في غار حراء ففجأه الملك فقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، الحديث تعلمونه، ونزل فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكذلك في سفر إشعياء وحي من جهة بلاد العرب في الوعر الصحراء، يعني في بلاد العرب: تبيتين يا قوافل الدادنين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. الدادنيون نسل إبراهيم، والمراد هنا بهذا الوصف أنه صلى الله عليه وسلم يبعث بالجهاد، يبعث بالجهاد صلى الله عليه وسلم. والبشارات غير هذا كثيرة، وهذا فيه كفاية. وصدق الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال الشيخ: فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر، كما ذكرنا آنفا، فقد كفر بجميع الرسل لا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو شيخ المرسلين وأول الرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك الذين كذبوا كانوا مكذبين للمرسلين جميعا، لأن الرسالة مؤداها واحد بين الأنبياء، فمن كفر برسالة النبي فقد كفر بكل نبي، لا سيما من كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي جاء بشر به كما أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق، كما في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. جاء عن علي وأظن عن ابن عباس أيضا أنه ما من نبي بعث إلا أخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق بذلك وبلغ أمته ذلك. فخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، من كفر به فقد كفر بكل نبي. قال: فجعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يسبق نوحا رسول. قال: ونؤمن أن ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده النبوة كفر. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن هو خاتم النبيين وخاتم النبيين، يختمهم فهو آخرهم وهو زينتهم وهو مسك الختام صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده. ومن أسمائه العاقب الذي جاء في عقب النبيين، ومن أسمائه المقفي الذي جاء في قافيتهم، أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعده فقد كفر. هذا مثل البهائية والبابية ونحو هذا الضرب. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. فضلت على النبيين بست، طبعا هنا مذكورة ست، وذكر في غير هذا الموطن فضائل أخر. قال: أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني الكلم الذي يقل مبناه ويجل معناه، كلام قليل لكن معناه جليل كثير، سواء أنه أنزل عليه خير كتاب القرآن أو ما أعطاه من حسن البيان وجمع له في الكلام القليل المفردات اليسيرة المعاني الكثيرة صلى الله عليه وسلم. قال: ونصرت بالرعب، نصر بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام، يعني يقع الرعب في قلوب العدو لمجرد العلم بخروجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأمته لو ساروا على سنته، وكذلك لأمته لو ساروا على سنته. قال: وأحلت لي الغنائم، وكانت قبل لا تحل، إنما كانوا يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، ولكن الله عز وجل أحل لنا الغنائم. وأول ما نزل في ذلك كان صدر سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الآية. فأحل الله عز وجل لهذه الأمة الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت الصلاة رجلا من أمتي فليصلي، فعنده طهوره وعنده مسجده، لأن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس، لا يصلون إلا في بيوت العبادة. ما كان عندهم رخصة التيمم، فكان يلزمهم الطهارة المائية، ولكن الله عز وجل يسر على هذه الأمة الخاتمة. قال: وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. يبقى أرسل إلى الخلق كافة، وكان الأنبياء يرسل النبي إلى قومه خاصة. ومن هنا نعلم أن ما صنعه بولس الذي سمع أنه بولس الرسول وهو شاؤول الطرسوسي، أنه بشر وكرز بديانة المسيح في العالم، هذا منافي لديانة المسيح عليه السلام الذي قال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل خاصة. وكان ما فعله بولس هذا أو شاؤول هذا بترك الختان كان علامة على نزع الملكوت منهم والنبوة يعني من البيت الإسرائيلي، ونقلها بعد إلى البيت الإسماعيلي في الخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين. ومضى معنا في الإيمان بالرسل أنه لو كذب باليسع أو ذي الكفل الذي لا نعلم عنه إلا ما ندر مما ذكر في قصص النبيين، لكن ذكر في القرآن، فمن كفر بالنبي فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لا نفرق بين أحد منهم كما مر قبل. فمن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن بموسى ثم لا نؤمن بأحد بعده، وهم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام، أو يؤمنون بعيسى عليه السلام ويقولون لا نؤمن بأحد بعده. طيب، فمن لهذه الأمم بعد عيسى عليه السلام؟ وعيسى ما أرسل إلى بني إسرائيل. فقال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك الذين هذه حالهم هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا الذين يفرقون بين رسل الله عز وجل. واعتدنا للكافرين، ولم يقل واعتدنا لهم، وأظهر في موضع الإضمار ليبين أن هذا العذاب المهين لكل كافر، سواء كان كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو نحو ذلك من الكفريات. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر. ونقف عند الإيمان باليوم الآخر، ونقرأ في المرة القابلة إن شاء الله قدر هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.